المتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيئه على الانتفاع. يبقى المتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيئه على الانتفاع. قوله الذين يقاتلونكم، هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء. فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا، ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وريدا. يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، أن الله يحب. أين هلي؟ منين؟ لا السؤال خاص للأخ بس. إن الله لا يحب المعتدين، هذا نفي. ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله، أي أن الله يحب، وهذه نفي. إيش تقول؟ نعم. لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب. نعم. لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط، فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيره. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناها. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكم. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق لنا أن فوائد قرن الحكم بالحكمة واحد اثنين ثلاثة. نعم. يبينها لنا حسين بعموم العلة، عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربعة. هذا قياس. قال إنسان قياس. إيه لكن بس ما بينه. كان القياس هو أرادها لكن ما عبر عنه. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته. فمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، وقل لا أجد فيما أحي لي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه رجس، هذا العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام، ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع، الحمد لله فوائد أربع. نعم. نعيدها الآن، نخل نعيد. أولا بيان سمو الشريعة، وثانيا زيادة طمأنينة العبد، وثالثا العموم بعموم العلة. نعم. فيه رابع الآن ذكرتم هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و مثال قياس مثال قياس هو قياس مثال قياس وهي لكن ما تخطر أي تقول لي سؤال قياس إيه لكنه إذا صارت مستنبطة يكون قياس جلي من جلي ولا في ممانع. عموم الحكم بعموم العلة كيف نعدين سوى أربعة أربعة أربعة من اللي كنت سنة الرجاء مكرر اللي هي مكرر. أنا ما فهمت الآن أنه واحد نعيدها. طيب هل احنا عدنا بيان سمو الشريعة؟ نعم. هذا واحد متفق عليه. نعم. زيادة طمأنينة المكلف، هذه اثنين وكل واحد غير الثاني واضح. نعم. والثالث عموم الحكم بعموم العلة. عموم الحكم بعموم العلة وش بعد؟ مثلا يوم كان قياس يوم كان قياس يعني. ما حتى نعرف اذا صار ثلاث. طيب ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل الى اخره. في هذا تقويه الحث على قتال هؤلاء، يعني اقتلوهم في اي مكان وجدتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه مثلا. فمن فوائد الايه الكريمه وجوب قتال الكفار اينما وجدوا لقوله حيث ثقفتموهم. ووجوب قتالهم اينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في اي زمان وجدوا، لان عموم المكان يستلزم عموم الزمان. ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان نخرج هؤلاء الكفار كما اخرجونا، المعامله بالمثل، المعامله بالمثل لقوله واخرجوهم من حيث اخرجوه. ولهذا قال العلماء اذا مثلوا بنا مثلنا بهم، واذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم، مثلا بمثل سواء بسواء. ومن فوائد الايه الكريمه ان الفتنه بالكفر والصد عن سبيل الله اعظم من القتل، فيتفرع على هذه القاعده، على هذه الفائده، ان استعمار الافكار اعظم من استعمار الديار. قول لان استعمار الافكار فتنه، واستعمار الديار اكثر ما فيها اما القتل او سلب الخيرات والاقتصاد وما اشبه ذلك. نعم، فالفتنه اشد لانها هي القتل الحقيقي الذي به خساره الدين والدنيا والاخره. ومن فوائد الايه الكريمه تعظيم حرمه المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ومن فوائدها ايضا جواز القتال عند المسجد الحرام اذا بدانا بذلك اهله لقوله حتى يقاتلوكم فيه. فان قلت الا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم؟ نعم. قلتم هل هذا يعارض الحديث؟ لا، ما يعارضه. ما الفرق او ما الجمع؟ الجمع ان ابتداء القتال لندخل مكه هذا حرام، حرام ولا يجوز مهما كان الامر. واما اذا قاتلونا في مكه فاننا نقاتلهم من باب المدافعه، ولهذا نقاتلهم بقدر ما نقصر شوكتهم فقط، بقدر ما نقصر شوكتهم. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه انه يعني قوه قتال الاعداء، لانه قال فان قاتلوكم فاقتلوهم، يعني ان قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم. اما على قراءه فان قتلوكم فالمعنى فان قتلوا بعضكم، لانهم اذا قتلونا كيف نقتلهم، بمعنى قتلوا بعضنا فلنقتلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل عز الله عز وجل لقوله كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم، والجزاء من جنس العمل. ثم قال الله عز وجل نعم إلا في مكة، لأن مكة مستثنى، لأنه قال في المسجد الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوا ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وهذا خبر صادق